السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى واضعا. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم العديد من الصلاة، وذلكم لأمره لنا بذلك، إذ قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وهذه ليلة الجمعة. واعلموا أن حد الكثرة لا يقل عن 300 فما فوق، ومن صلى أقل من 300 ما أدى هذا الواجب أبدا. وهذا ومن جهة أخرى لنعلم أن الصلاة على نبينا فرضها الله علينا، إذ قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما من مؤمن ولا مؤمنة يسمع اسم النبي إلا ويجب أن يقول صلى الله عليه وسلم. وها هو ذا على المنبر يخطب الناس، وإذا بيقطع الخطبة ويقول: آمين آمين آمين. فلما فرغ سئل: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فأيما مؤمن يسمع اسم النبي محمد أو أحمد النبي رسول ويتكبر ولا صلما إلا أذله الله وأرغم أنفه. ولهذا تجد أهل تجد كتب السنة ما يكتبون محمد لا يكتبون صلى الله عليه وسلم، ما يكتبون رسول الله إلا يكتبون صلى الله عليه وسلم في كل كتب، من الموطأ البخاري إلى مسلم إلى كل السنن. وها قد انتهى بنا الدرس إلى هذا الباب، باب الذريرة. باب الذريرة. ما الذريرة؟ نوع من الطيب مركب من عدة أشياء ليكون طيبا نافعا. قال الشيخ أي البخاري: حدثنا عثمان، يعني شيخه ابن الهيثم أو محمد، عنه عن ابن جريج، أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة قال: سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة، سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة أم المؤمنين زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، قالت ماذا؟ قالت رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع بالحل والإحرام. ماذا تقول الصديقة؟ طيبت رسول الله مسسته بالطيب بيدي الاثنتين بذريرة، هذا الطيب هو الذريرة، في حجة الوداع لما حجها الأخيرة، وهو بالحل حل طيبته وبالإحرام طيبته. وقال الشيخ: باب المتفلجات للحسن، المتفلجات للحسن، باب المتفلجات للحسن. قال: حدثنا عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هيا بنا معاشر المستمعين المستمعات اسمعوا الحديث. ماذا لعن الله الواشمات والمستوشمات؟ الواشمة التي توشم، والمستوشمة التي تعمل الوشم، ملعونة التي تعمل الوشم وتطلب به، الفاعل له ملعونة والمفعول لها ملعونة. تعرفون الوشم إلا كان شائعا في النساء هنا وهنا، حتى في الأولاد يجعلون في أيديهم وفي أرجلهم، وهو والله الحرام وصاحب ملعون. الواشمات والمستوشمات التي تصنع ذلك والتي صنع لها. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات، المتنمصات اللي يحلقن الشعر من رؤوسهن، والمتفلجات التي يعملن يكسرن أسنانهن للزينة والجمال للحسن، المغيرات خلق الله. نعم خلقك الله على كذا، لا تغير خلق الله، لا تقص شعرك ولا تزوي أسنانك، لا تكسريها ولا تحليها. ثم قال: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي قل كيف ما نلعن من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله؟ ما فيه يقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فما نهى عنه رسول الله كما نهى عنه الله، ما أمر به رسول الله كما أمر به الله كما أمر رسول. يا مؤمنات تسمعن هذا، والآن المؤمنات ماذا يفعلن؟ يصنعن أعين خضر وحمر ويفعلن العجب في شعورهن، كل هذا ملعونة صاحبته. باب وصل الشعر. قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن ابن عوف أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان عام حج وهو إمام المسلمين وهو على المنبر في الحج، وهو يقول: وتناول قصة، أخذ قصة من شعر في يده، من شعر كانت بيد حرسين من حراس. أين علماؤكم؟ هكذا يقول أبو معاوية، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم يا عباد الله؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساء. المرأة ما عند شعر تأتي بشعر وتركبه وتعمله كذا وتصنع ما لم يصنعه الله عز وجل، لا يحل أبدا، فاصبري وإن لم يكن لك شعر أبدا. وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يونس بن محمد حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصل والمستوصل والواشم والمستوشم، ومن لعنه الله يسعد يدخل جهنم إلا أن يتوب الله عليه ويدخل الجنة. كل ما فيه لعن فهو حرام من كبائر الذنوب والآثام. وقال حدثنا آدم حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت الحسن بن مسلم ابن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت هذه الجارية وأنها مرضت فتمعط شعرها وتقص وسقط فأرادوا أن يصلوها بشعر فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لعن الله الواصل والمستوصل. تابع ابن إسحاق عن أبي صالح عن الحسن بن صفية عن عائشة ملعون الماء التي يقص شعرها لمرض أو كذا وتريد أن تطيله وتصنعه. وقال الشيخ حدثني أحمد بن المقدام حدثنا فصيل بن سليمان حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال حدثتني أمي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أنكحت ابنتي أي زوجتها ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها أفأصل رأسها؟ فسب صلى الله عليه وسلم الواصل والمستوصل. زوجته وزوج قال لو تجعلوا لها شعر ومع هذا لعنهم الله على لسان رسول الله. وقال الشيخ حدثنا آدم حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة التي تأتي بالشعر وتلصق فيها هي المستوصلة الطالبة للوصل. وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. قال نافع الواشم في الليثة هكذا يجعلوا في شواربهم والعياذ بالله. وقال حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عمرو بن مرة سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية المدينة آخر ما قدم قال فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود. إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر زارت عملة الزور والعياذ بالله تعالى. قال الشيخ باب المتنمصات. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال لعن عبد الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقالت أم يعقوب ما هذا؟ قال عبد الله وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب الله قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين في القرآن فما وجدت هذا. قال والله لئن قرأته لقد وجدته وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا قرآن وإلا لا؟ قال الشيخ باب الموصولة. حدثنا محمد حدثنا عبد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وقال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء بنت أبي بكر قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعره تمزق الحصبة حبيبات يكون في الجسم وإن زوجتها أفأصل فيه أصل في ذلك الشعر فقال لعن الله الواصل والمستوطنة أنت الملعونة ومن تجعلين له الشعر ملعونة وقال الشيخ حدثنا يوسف بن موسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد لعن الله الواشم والمستوشم والواصل والمستوصل يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال أيضا حدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله عسى المؤمنات يسمعن الليلة وأنتم لا تسمحوا لبناتكم ولا لزوجاتكم بأن يشمن أو يقصفن الشعر أو يعملن ما يعملن أبدا تبقى كما خلقها الله قال الشيخ باب الواشمة حدثني يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق ونهى عن الوشم العين الحسد حق يقع ونهى عن الوشم ما يجوز الوشم لا في الوجه ولا في اليد ولا وقد رأينا في أيام الجهل نساء كثيرات يشمن يعملن الوشم هذا بل وشمت لي أمي هنا في جبيني وما حوته لما عرف وشم هنا ما تعرفون الوشم بإبر يعملون يصير أزرق أو أخضر من هو في يده أو في رأسه ينزح من الآن ما يبقى ما يجوز لكن الآن انتشر العلم والحمد لله وقل هذا البلاء قال الشيخ حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي حدثنا سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقال سمعته من أم يعقوب عن عبد الله مثل حديث منصور ما في خلاف وقال حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيحة قال رأيت أبي فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشم والمستوشم أولا نهى عن ثمن الدم ما يصح لك أن تفتح دكان لتنزع تخرج الدم بفلوس وثمون أبدا فهمتم هذا الدم ينزعه الحجام ما ينبغي لمؤمن يكون حجام أبدا ولا يجوز له وإذا اضطر إليه أحد وحجمه ما يقول له أعطيني ريال ولا عشرة أنها عن ثمن الدم ولا لا وثمن الكلب لا يجوز أن يباع الكلب أبدا ولو كان للصيد ولو كان للحراسة ثمن الكلب ممنوع أكل الربا أكله حرام وموكله كذلك ولعن الواشمة التي تتوسم المستوشمة التي طلبت الوشم ومن لعنه رسول كيف يفعل كيف يسعد قال باب المستوشمة حدثنا زهير ابن حرب حدثنا جرير عن عمارة عن ابن زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي عمر بامرأة تشم أي توشم فقام فقال أنشدكم بالله من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة. فقمت فقلت يا أمير المؤمنين أنا سمعت. قال ما سمعت؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشمن لا تشمن ولا تستشمن، أي المرأة لا تشمن ولا تستشمن أبدا، لا تفعل هي ولا غيرها فيها. وحدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقال حدثنا محمد المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الآن باب التصوير، ومعنا مصورون والعياذ بالله ممكن التصوير. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن زهي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن علقم بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صور ولا تصاوير، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا فيه تصاوير. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أخبرني عبيد الله سمع ابن عباس قال سمعت أبا طلحة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. التصوير ملعون صاحبه، والملائكة لا تدخل غرفتك التي فيها صورة معلقة أبدا. واسمعوا ما في الباب. قال الشيخ سمعت باب عذاب المصورين يوم القيامة. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسلم قال كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير فرأى في صفته تماثيل فقال سمعت عبد الله قال سمعت مسلما يقول إن أشد الناس عذابا عند الله المصورون، سواء بهذه الآلات أو بالقلم واليد، كل من صور ما فيه روح إنسان حيوان إلا ملعون من أهل النار. الجواز التصوير المباني الجدران الأشجار ما فيها روح ممكن يجوز، أما ما فيه روح هر قط طير كلب إنسان لا يجوز أبدا، لأنك تحارب الله وتريد أن تصنع كما صنع الله. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال أحيوا ما خلقتم، لما يضربه فنعذب يقول أحي ما خلقت أنت، ما دمت خلقت هذا الكائن أخلق أنفق بروح. ولهذا والله لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يتصور أو يصور إلا هذا التصوير الذي فرض علينا اليهود والنصارى في باب التابعية والإقامة وما إلى ذلك. والله لعاشت البشرية آلاف السنين كفار ومؤمنين ما فيهم تصوير ولا يصور إلا بالقلم والنسيج فقط، والآن هذا جاءنا من اليهود والنصارى. عرفتم؟ إذا قالك تصور للتابعية أو للإقامة ماذا تفعل؟ تفعل وتستغفر الله عز وجل. وهنا قلت غير ما مر يجب على المسؤولين ألا يسمحوا لمصور مؤمن في بلادهم يأتوا بكافر يهودي أو نصراني يعملون له العمل ويصور ويعطونه أجرته. في البلدية يضعون مصور من النصارى من الكفار بأجرة، أما مؤمن يصور ما يجوز ما يجوز أبدا. هل فيه تعب هذا ومشقة؟ ما في شيء. ناتي بمصور من اليهود والنصارى من العمال الفقراء ويصور وهو في جهنم، لأننا مضطرين إلى التصوير. هكذا يقول: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. نكتفي بهذا القدر، وقد علمنا ما نسمح بالوشم ولا بالتصوير ولا بحلق الشعر للنساء ورجال. رجال لا يحلق كما أمر الله، أما النساء ما تحلق شعرها ولا تلصق شعرها في وجهها في رأسها. الآن نعم، بعض النساء يضعن على أعينهن العدسات. لا يجوز من الليلة، علمنا هذا أنه حرام. ابقي يا مؤمنة كما صنعك الله، كما خلقك الله، لا تجعل عينين من صناعة اليهود والنصارى، لا بد هذا.